الواحد عشان خاطر ياخد يومين عرب يدخل على رئيس مجلس الاداره. صباح الخير يا بيه. قال له صباح النور. في ايه؟ قلت يا بيه اللي انا شفت لك رؤيا امبارح. يا سلام. ايه دي؟ يوم الثاني بقى ايه؟ طالع معكنن يعني زعلان من البيت. المدام معكره مزاجه فعايز يسمع اي حاجه تثبت انه راجل كويس. تعالى اقعد جنب. ايه ايه؟ يا بيه ده انا شفتك طاير في السماء. ما نزلتش الا في مطار الماطا. يعني خلاص يعني ظلتم. وكنت لابس ايه يا عزيز بيه؟ يوم نقول تعرف ساعة البيت لابس اخضر فخدة وكرافطة جميلة وفيها فص الماس. طب تفسرها بايه؟ يقول له ده عايز تفسير يا بيه. ربنا هرفع درجاتك. يقول له ما انا في الدرجة الاولى. يقول له لا حصلت ده مدير عم قالي. يا سلام ليك الحلاوة. يقول له بس لو سمحت بقى سيادتك انا في مسافر ده عايز يومين عربي. شغل الشعب المصري هو كده. ها شيلنا ولا شيلها؟ ها يا اخوانا بالله العظيم كان روح العمل هو مش راح يشتغل. يبقى مشتغل فرصه سكه الحديد. يروح العمل الساعه 8 اول ما يقابل الاول يمزح فوق وبعدين يكون واخد الفول معاه. عبال ما يخلط الفلفل والبصل والبتاع والجرجير والبقدونس يكون بقى الساعة 10 من 8 ل 10 بيوقف في الفوق. ما نحاش هو ال 12 ياكل. من 12 ل 2 يكون الشاي بيستوي. هل يعمل الشاي على البابور؟ لا على السبرتاي. يقول لك عشان تبقى نارها هادية. يوم الشاي استوى على نفسه. يعني. الساعة 2 ينزل شغاف ويلبس الافارور. اشتغلت ايه؟ فطرت والحمد لله. لا وماله يعني؟ يقول لك يا سيدي نشتغلهم على قد فلوسهم. والله انت اللي اشتغلت على قد فلوسهم ولا قد حاجات. تروح تبقى خدت الفول ولميت القرطه بتاعتك كتيبه 12 2000 واحد وقعدت نتيجه شويه الفول ب 2000 عيش والشاي بتاع السبرتاع الهادي واستنخيت وعبال الشاي ما شربته كانت الساعة بقى 2 قربت ومضى انصراف. ادي البلد نسيتها يا دي. في النهارده واحد يصلح حتى ماسورة مجاري باخلاص؟ ابد. والله واحد بيشتكيلي بيقول لي خد الراجل كل يوم والتاني جاي. يا عمي ياخد العشرة تاني والربع جنيه ماشي. قال لي بقول لك ايه؟ انا عايزك تصلحها مرة واحدة بقى وسرة واحنا من الغلب اللي احنا فيه. قال لي ادفع اللي يستاهل. قال له عايز قد ايه؟ قال له 5 جنيه. قال له لم لك 5 جنيه. لم له 5 جنيه صلحها تصليحه ما صلحهاش بعدها ابدا. قام قال له يا معلم انت عملت في المجاري ايه؟ قال له اقول لك عملت ايه؟ سر المهنه بقى ده مطلع قالب الطب من تحت. قال له هو ده القالب اللي كنا بنحطه بحيث ان كل يوم يتحرك شويه يسد المجاري الثاني. فانا جبت لك كاس اهو يعني عامل بقى نفسه ايه؟ خلاص لانه خد اللي فيه النصيب. 10 سقف اليوم وبعدين خد الخمسة جنيه شال القالب الصافة للقالب. وهذه المسائل كلها ماشية. ولذلك هتيجي مننا البركة. تيجي مننا البركة. وبعدين هاخد الخمسة جنيه هيجيب بيهم لعياله حاجة. صدقني ابدا. هو هينزل على المعلم على الصور في البطنية يجيب منه ربع قرش حشيش. هذا حاجة. ربع قرش حشيش. بصة افيون. ها؟ يردون في صحراء ولما زعته معاته رطط الحيط ويقعده في اوضه واحده وهو ساكن في اوضه وما عندوش كوبايه شاي. يقول لبنته روح اصطلي في كوبايه شاي. ما عندوش كمان كوبايه وبيشرب حشيش. ليه؟ ما فيش ترشيد للناس. الاعلام ما بيشتغلش عشان ينصح الناس. الاعلام بيشتغل عشان يهدم الناس ويعلمهم يسرقوا ويبقوا فتورات ويقتلوا بعض وافلام امريكاني وشغل كله يغضب ربنا. اللي يحب النبي محمد يسمع له الصلاه عليه ويقول اللهم صل على رسول الله. العصيان كانت بتنور زمان. العصا كانت بتبقى لمضه مروره لان القلوب كانت منيره. كانت منيره. النهارده مين اللي بيقول يا رب؟ يقول لك يا سلام ده هينصرف لنا شهر فيه حلاوتين نازلين فيه اقدميه سنتين. ما فيش واحد يقول يا رب كريتشر.